انت الاجمل انت الاخطر ده انت الخطوة بمليون رختر ودت قلبي شمال ويمين يا حبيبي مختار انت الاجمل انت الاخطر ده انت الخطوة بمليون رختر ودت قلبي شمال ويمين كتر من قربك كتر على قلبي يا سيدي تشطر انا بقلى واتوتى لما تسيبني دقيقتين انا تحت الامر انا هفضل جنبك طول العمر عشانك ابيع البيض والسمر وهلا انا زيك كان عالورد انا جيب وفرش لك بيه الارض تدفى في حضني في عز البر والباقي نقوله بعدين كتر من قربك كتر على قلبي يا سيدي تشطر كتر من قربك كتر على قلبي يا سيدي تشطر اصلا انا بقلى واتوتر لما تسيبني دقيقتين انا مضطر اتف عنك مرساش على بر البعد دقيقة حبيبي قمر خليني معاك على طول امشوف لك حل عشان لهفتي مش راضية تقل ما بالك بقى لما انت تهل ولا يقول على وصول كتر من قربك كتر على قلبي يا سيدي تشطر كتر من قربك كتر على قلبي يا سيدي تشطر انا بقلى واتوتر لما تسيبني دقيقتين يا حبيبي مختار انت الاجمل انت الاخطر ده انت الخطوة بمليون رختر ودت قلبي شمال ويمين يا حبيبي الدلع يلي مخلي